الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب ما يتعوذ من الجبن. ما علاقة هذا الباب بالجهاد؟ علاقته أن الجبناء لا يستطيعون الجهاد ولا يخرجون لساحاته، والجبن داء مرض يشفي الله منه ويعافي، فمن استعاذ بالله من الجبن أعاذه، أي حفظه وصانه، وبذلك يقدر على أن يجاهد في سبيل الله. ومن لازمه هذا الداء والعياذ بالله تعالى عوقه، حال بينه وبين أداء فريضة الجهاد. فلهذا بوب هذا الباب ما يتعوذ من الجبن. والجبن معروف، ومن عرف الحليب واللبن كيف انطلاقه وسيلانه، ثم يتجبن، يتجمع ويتكتل ويمكث، فالجبن يمنع المرء من أن ينطلق في ميادين الجهاد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت عمر بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء كلمات. سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال: سمعته يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يعنى بأطفاله فيعلمهم أربع كلمات عناية، عناية الأستاذ مع التلميذ الذي يعلمه الكتابة والقراءة، وهي: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. أليس واجبا أن تحفظوها الليلة؟ وإلا ما زلنا على العهد القديم نسمع؟ حرام، هذا ما يجوز، والله ما يجوز، نسمع فقط. لا، ما دام الصاحب الجليل يعلم أطفاله هذه الكلمات الأربع ويعنى بذلك عناية خاصة كأن يعلمهم الكتابة، فنحن فقط نسمعها وتمشي؟ ما تقولون يرحمكم الله؟ لو كنا قبل 40-30 سنة ولا أحسب واحد يحفظها، تمشي ما أنا مستعدين للحفظ ولا العمل. لكن اليوم نشرنا الله بعد موت، فكيف نرى قيمة هذه الكلمات وينتهي الدرس وما حفظناها؟ وأحسب أن أكثر السامعين يحفظونها، وإنما هذا من باب التنبيه. كنا هكذا يقرر الشيخ هذه الكلمات تدخل من هنا غير مستعدين لحفظها ولا لقولها والتعوذ بها. لا إله إلا الله، ماذا أصابنا؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، هذه الأولى، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، هذه الثانية، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، هي الثالثة، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: فحدثت به مصعبا فصدقه أن هذا نعم كان سعد ابن أبي وقاص يعلمه بني. اللهم إني أعوذ بك، أي أتحصن بك من الجبن حتى لا يصيبني ولا يحل بقلبي فيحرمني من الجهاد، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، بمعنى يستعيذ بالله أن يهرم فيفقد عقله ويفقد قوته وطاقته ويصبح عالا على أهله، فهي حال لا يرضاها المؤمن لنفسه، لا يعرف كيف يتبول ولا ماذا يقول ولا ما يصنع. هذا يتعود المؤمن منه بربه، عساه أن لا يبلغ به هذا الحد. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأسوأه، بحيث يصبح الرجل كالغلام كالطفل في ذكائه وفهمه وقوله ومنطقه وعمله، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وفتنة الدنيا كلنا مفتون، وإلا سلمتم أنتم نهنيكم. فتنة الدنيا عامة عارمة إلا من حفظه الله، ومن أراد الطريق فلينظر إليها على حقيقتها، وهي زائلة فانية ذاهبة، ولا قيمة لها ولا تساوي في قانون الله جناح بعوضة. ومن هنا فلا يطلبها بالرشوة ولا بالحرام ولا بالكفر ولا ببيع الملة والدين ولا ببيع العرض ولا ببيع ولا ولا. إن جاءت يا حبذا ويصرفها حيث يحب الله، وإذا أعرضت أعرض عنها، ولا تشغل عن ذكر الله ولا طاعة ولا صلاة ولا جهاد ولا حبه في الله ولا يقينه أبدا. أما هي ففتنة، والفتنة لها معاني، من معاني الاختبار، ومن معاني هنا أنها تصرف العبد وتفتنه عن طاعة الله ورسوله حتى يقبل عليها بكله ويعرض عن الآخرة بكله فيهلك. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر حق يقيني، بمجرد أن يلقى العبد في قبره تتم تلك الفتنة وهي السؤال والجواب، وينزل العذاب بأهله، عافانا الله وإياكم وأعادنا من عذاب القبر. في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر. إذن قال الشيخ: حدثنا مسدد، الكلمة الأربع محفوظة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ولو قولها بالفرنسية بالإنجليزية بالبربرية حدث ربك بما تعرف، المهم تفهم معناها وتطلب منه أن يحفظك. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. إن شاء الله محفوظة. والذي ينساها يرجع غدا إلى أي مهم من الدرس قل له نسيت الرابعة أو الثانية ما هي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أنس خادم الرسول المعروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. دي أخريات أيضا. أولا أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو أن تكون قادرا على أن تحفظ ولا تأبى ولا تحفظ، قادر على أن تعطي ولا تعطي، قادر على أن تصلي ولا تصلي، قادر على أن تصوم ولا تصوم، هذا يسمى العجز. لا أستغفر الله أعيد، هناك فرق بين العجز والكسل. الكسل هو أنك قادر على الصيام ولا تصوم، قادر على العطاء وما تعطي، قادر على أن تذكر ما تذكر، قادر على أن تصوم ما تصوم، سبب هذا الكسل. أما العجز فإنه عدم القدرة، لا يستطيع الصوم، لا يقدر على الصلاة بالليل، لا يقدر على أن يعطي كذا لعجز قام به. أما الكسل فهو قادر على أن يفعل، والكسل يعوقه ويحول بينه وبين الفعل. على سبيل المثال، هل هناك من يعجز على أن يجلس في هذا المسجد ليسمع الهدى بين المغرب والعشاء؟ فالذين ما يحضرون وهم في المقاهي وفي المجالس وفي بيوتهم قادرون على أن يمشوا ويحضروا، فما منعهم؟ الكسل. والذي به حمى أو آلام ما يقوى على المشي، ما يستطيع يجلس يتألم وما حضر، هذا منعه الكسل أو العجز؟ العجز. فنحن نتعوذ بالله من كليهما، من العجز لا نريد أن يصيبنا الله بعجز يحول بينه وبين فعل الصالحات والتزود للدار الآخرة، ونعوذ بالله من الكسل وهو أننا قادرون والكسل يمنعنا من أن نفعل. إذن هناك فرق بين العجز والكسل، وكلاهما مانع من فعل الخير، إلا أن العجز نتيجة ضعف بدني أو عقلي، وأما الكسل مع توفر القدرة والطاقة وما يفعل. قال والجبن والهرم، وقد تقدم الهرم معناه كبر السن، يهرم يضعف في عقله وجسمه، والجبن عرفتموه. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. المحيا بمعنى الحياة، والممات بمعنى الموت، فهو يستعيذ بالله من كل فتنة تقع في الدنيا أو تقع في الآخرة. الممات في الحقيقة الفتنة تبتدي عند الاحتضار، عند الاحتضار الشيطان وبنوه وذريته يعملون ما يمكن عمله حتى لا يموت العبد على كلمة التوحيد، يصرفونه ما أمكنهم، وإليكم الرواية التالية. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في مرضه الذي توفي فيه، كان إلى جنبه أحد بنيه عبد الله، فكان الشيخ رحمه الله إذا أغمي عليه يسكت، فإذا استيقظ يقول لا ما زلت. ابنه يتعجب، يا أبتاه ماذا تعني بهذا، إنك تقول كذا وكذا. قال العدو الشيطان واقف أمامي ويقول فتنا يا أحمد، ما استطعنا أن ننال منك شيئا، فتنا يا أحمد. فنقول لا ما زلت ما فتكم. والعامة يقولون ما دامت الروح في اللوح لا يأمن الإنسان ما يأتي، لو خرجت على التوحيد فتك يا عدو، أما الآن لا آمن مكرك ما زلت. إذن وبعد الموت وبعد خروج الروح تأتي أيضا فتنة القبر، هي فتنة الممات، وقد تستمر. على كل حال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنة الحياة كلها والموت كله في كل الحالات والآنات على حد سواء، إذ لا يقدر على حفظنا إلا الله. من هناك من يقوى على أن يدفع عن هذه المغيبات؟ ليس إلا هو. ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. ماذا تعرفون عن عذاب القبر؟ لا أراكم الله، عذاب لا يطاق. ثم قال الشيخ باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال أبو عوانة قال أبو عثمان عن سعد، باب يذكر فيه الشيخ من حدث بمشاهده في الحرب. ما معنى حدث بمشاهده؟ غزا غزوة غزوات، دخل معارك وأخذ يحدث أنه قتل فلانا وواجه فلان ولبس من الدوع كذا وجرح يوم كذا، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ شخص غزا غزوة وأصابه فيها ما أصابه وشاهد ما شاهد، هل يجوز له أن يتحدث بهذا بعد انتهاء الغزوة بعام أو أعوام؟ الجواب إذا خاف على نفسه الرياء والسمعة فلا يجوز أن يحدث بها، فإنه يفقد أجره نهائيا. لا يقول قتلت البطل الفلاني ولا انتهيت إلى القصر الفلاني ولا ولا، أفضل له أن لا يحدث. فإن كان آمنا من الرياء يجوز له أن يحدث، فعلت يوم أحد كذا وكذا، فعلنا يوم الخندق كذا وكذا، ولا حرج. وقد يترقى إلى المستحب إذا كان يعلم أنه إذا حدث السامعين يحملهم على الجهاد ويحملهم على الشجاعة وقبول ذلك، يستحب له أن يحدث. وهذا هو الفقه، مبدئيا لا يحدث إذا خاف أن يزهو ويتكبر وينتفخ فيتحطم أو ليقال بطل. فإن سلم وعرف نفسه وقد هذبها وعاركها زمن له أن يحدث، جائز لا بأس، ويكون خيرا إذا عرف أنه إذا حدث من حدثهم يأتسون بذلك ويقتدون، فيكون حافزا لهم على أن يجاهدوا فليحدث، فإنه في هذه الحال يثاب فعل مستحبا. هذا الذي أراد الشيخ أن يترجم له: من حدث بمشاهده في الحرب وما حضره في المعارك. قاله أبو عثمان عن سعد عن ابن أبي وقاص: سعد تكلم مرة وقال: ظاهرت يوم أحد بدرعين، لبست درعين اثنين، ولا بأس. يتكلم مع تلامذته ليشجعهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحد منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من خيرة الصحابة، ولكن لما ما يحدثون عن رسول الله أبدا؟ قال: يخافون أن يقولوا على رسول الله ما لم يقل، خوفهم أن يقعوا في هذه المعصية وهي من شر المعاصي: من كذب علي متعمدا فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن الكذب على الرسول تشريع، كذبت كذبا لتشرع بها وتحلل وتحرم، فليس كالكذب على غير رسول الله. فلهذا هذه الجماعة كانت تحتاط، ما تقول قال رسول الله ولا سمعت رسول الله، خشية بمرور الزمان هذا المجلس تم لهم بعد 40 سنة ممكن، أو 20 عام، أو 30 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 10 سنوات. وهل فينا نحن من يحدث بحديث سمعه من 4 سنوات 5؟ قد ينسى ويخطئ فيه. قال: إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال: أنا سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن يوم أحد، هذا اليوم الذي قال فيه: وظاهرت بين درعين. إذن هو طلحة وليس بسعد، معناه أنه يشجع التابعين من أولادهم أنه حضر غزوة مع رسول الله من أشرف الغزوات، وأنا كنت يومها لألبس درعين اثنين. فحدث: والحكم ما سمعتم، إن كنت تخاف الرياء والعجب بعملك حرام تتحدث، لا تفسد عليك عملك، وإن أمنت لا بأس أن تقول ولا تتبجح، وإن عرفت أن قولك يحمل سامعيك على الاقتداء في الخير والعمل الصالح والجهاد حدث ولا حرج، شجعهم لكن لا تكذب. قال الشيخ: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين، يقال أحد الثبات ثوبة. هذه ترجمة خطيرة. أولا بدأها بالأمر وأخر بداية الآية التي فيها العرض، إذ الآية أساسها هكذا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفئوا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض. أخبرونا. هذا توبيخ، تقريع، تأنيب، لوم، عتاب. ومن يحدث بهذا؟ نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة. ما لكم أي شيء كان لكم فمنعكم عن النفير؟ ما لكم إذا قيل لكم انفئوا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض؟ تثاقلتم. هذا يقول البستان يحتاج إلى سقي، هذا يقول أنا تزوجت من أسبوع، هذا يقول أولاد صغار، هذا يقول الظرف غير مواتي. فالتثاقل هو التباطؤ، عدم الخفة والسرعة. أي شيء جعلكم هكذا؟ إذ ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بهذا البدل؟ أرضيتم بالحياة الدنيا، حياة المرض والأسقام والأوجاع والجوع والعطش والحر والبلاء والعذاب والمرض؟ ترضون بها بديلا عن الآخرة، دار السعادة والكمال؟ ما لكم يا عباد الله؟ هذه الآية لو توجه العالم الإسلامي اليوم ويفهمون معناه ويعرفون أنهم مخاطبون، يبيتون يبكون الليلة. ولكن حالت دون ذلك حوائل. الجهاد موقوف، ما غزونا ولا فتحنا ولا نشرنا راية العدل والحق في العالمين. وفتح الله بابين للجهاد فضيعناهم وتركناهم. جهاد الديار المقدسة وإخراج اليهود من أرض القدس، وجهاد إخواننا في الأفغان. أزيدكم ولا لا؟ وأعجبوا العرب، الجامعة العربية، التضامن العربي، دوخون بهذا الكلام. وعندنا السودان من 25 عام عصابة من لصوص صليبية يتمردون على حكومة السودان، وعذبوها وآلموها ودمروها، وما وجدنا. أين العرب؟ والله إني لمدهوش. فين الجامعة العربية؟ أين الجيوش العربية؟ إخوانهم يبكون يصرخون، عصابات صليبية تتآمى عليهم، تحشو بطون أنفاهم بالمال، جماعات التبشير والتنصير، والعرب لا شيء، كأن شيء ما يحدث. في حين لو أن كل دولة تبعث 50 طائرة، عندنا أكثر من 30 دولة عربية تفك هذا المشكل والله في 24 ساعة فقط، ويعودون لبيوتهم. ما الذي يمنع؟ لأنه لا إيمان بالجهاد، ولا فقه فيه، ولا معرفة. كيف دار إسلام يتنصر فيها المتنصرون، ويتمرد المتمردون، ويستغيث السودانيون المسؤولون أنقذونا؟ لا يجيبهم أحد. منذ أكثر من 20 سنة قلنا أين جماعة الإخوان المسلمين؟ باب الخير مفتوح، فليتفضلوا كتائب الحق، ويطردون هؤلاء الصليبيين ويؤدبونهم ويقيمون الدولة الإسلامية، يتذوقون نسيمها الطيب. أين هم؟ ما في. أين المسلمون؟ ما في. والآن رجعنا نقول أين العرب فقط؟ ما دمتم ما تريدون الإسلام، أين العرب؟ إخوانكم من جامعتكم يبكون الدماء والدموع، أنقذوهم، شيطان من شياطين الصليبية يهزأ ويسخر ويتعنتر، ما في من يلوي رأسه. ونعود إلى تقرير الحقيقة، وهي أننا مثقلون بذنوبنا، فلا يهدينا الله ما يرفع كرامتنا، لا يهدينا الله إلى ما يحقق كمالنا، لأننا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته. ومن هنا نستغفر الله لنا ولهم، لأن الله بلغنا أنه لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم المجرمين، يهدي أولياءه المطيعين الذاكرين، أولئك يهديهم إلى طرق كمالهم وسبل سعادتهم. أما المعرضون يعرض عنهم، من أعرض عن الله أعرض الله عنه، فالله هو الغني، وأما العبد ما قيمة إعراضه. هذا هو الجهاد. البخاري يتعب كتاب الجهاد في أكثر من 50-60 باب. أين المجاهدون؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم. قضية اليهود قضية شائكة، قضية عالمية، أنا أعرف هذا وأنا أخبر السياسة، ولكن والله العظيم لو أسلمنا في 24 ساعة لطردناهم طردا كاملا، ولو صرخت الدنيا كلها وبكت، لكن ما يعيننا الله، لأننا لسنا بأولياء. نكذب؟ العرب والمسلمون أولياء الله اليوم، وهم يعلنون الحرب عليه في كل باب، إلا من رحم الله، كيف يهديهم؟ فلهذا نطالب أولا بأن نسلم، نصحح إسلامنا، فإذا أسلمنا ووالينا الله ووالانا فالصعب سهل والعسير يسير، ولا تبقى عصابات اليهود ولا الصليبية ولا الشيوعية البلشفية. ولكن ونحن هكذا 95% ليسوا بأولياء لله، والعدد القليل هذا ما ينفع. دائما القاعدة عندنا التي قعدها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أن تنظر إلى الأمة، إن وجدت نصفها صالحا لا بس أرجو، إن صالح ثلثاها فاطمئن إلى الخير، لكن إذا كان العكس الثلثان هابطان ساقطان في الأرض والثلث مستقيم ما ينفع. وهذا هو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد قالت له إحدى نسائه: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فلهذا نقرر ونعلن للعالم الإسلامي في كل البلاد في كل قرية: يا أهل القرية الفلانية، إذا أردتم أن يحفظكم الله من البلاء اعملوا على إصلاح نفوسكم، نساء وأطفال، رجالا صغارا وكبارا، إذا أصبح أهل القرية ثلثاهم صالحين أمنوا. ونقول لأهل الإقليم بكامله: اعملوا على إصلاح نفوسكم، عقائد، آداب، أخلاق، استقامة ربانية، مودة، تحاب، تعاون، إذا أصبح الثلثان على ما يحب الله آمنوا، فإنكم أمنتم. ونحن مشغولون بالهراء والكلام والتشاحن والتطاحن. العلة هي هذه ذنوب البشرية، وسبب الذنب الأول الجهل، عدم معرفة الله، من لم يعرف الله ما أطاعه أبدا. من لم يعرف ما عند الله وما لديه من نعيم أو عذاب ما يطيع. فنبدأ إذن بالعلم. لعلي أهملتكم في باب الجهاد، نقول لكم هيا جاهدوا، ما نقول كذب حرام، كيف تجاهدون؟ أولا توجد الأمة، أين الإيمان والمؤمنون والصلاح والصالحون والتقوى والمتقون؟ إذن مع الآية الكريمة ماذا نقول لربنا فقط؟ هو يقول ما لكم، ماذا نقول؟ لأننا سيمان ما نستطيع نتحرك في قال، ماذا نقول لربنا؟ ما لكم؟ ما عندنا جواب. قد نقول الجهاد في فلسطين، أين الشرعية؟ أين الإمامة؟ أين بيعة الإمام؟ نبايع ونقاتل. يقول لي كونوا، أوجدوا إماما وبايعوا وقاتلوا تحت رايتي لا إله إلا محمد رسول الله. ما نستطيع، هي هي، خلي فلسطين، الأفغان، أين 1,000,000,000 مسلم؟ الجهاد ليس بالرجال فقط، هنا الحافظ يذكر يكون بالمال والنفس والكلمة والدعاء. فالمسلمون نائمون، وإذا لا قدر الله خاب هذا الجهاد في الأفغان، أخشى أن يسمع اليهود هذه الكلمة وإلا الصليبيون، نقولهم يقدرونها قبل ما نقولها أنا، ما هم نائمين. فنقول والله إن خابت هذه الحركة في الأفغان وآل الأمر إلى ما تؤول إليه باقي الدول العربية، ما أصبح من يقوى على أن يتكلم على الجهاد في سبيل الله، هم عرفوا هذا، فلهذا هم عازمون على تمييعه اللا نتيجة بعد أن تحقق أعظم نصر. النصر الذي تحقق لنا في الأفغان هو حلقة من سلسلة المعجزات المحمدية، وإلا ما نحن بأهل لهذا النصر. 1,000,000,000 مسلم ما ساهم فيهم ولا 1%، بل ولا 1 في 1,000 إذا استثنينا هذه الديار، أين العالم الإسلامي؟ والشاهد عندنا إذا لا قدر الله ما يبقى من يقول جهاد ولا إسلام. وقد نصرنا الله على أكبر قوة عالمية، وهذا من الله. وأنا أقول للسامعين هذا النصر ما هو مجرد انسحاب روسيا، النصر العظيم اعترافها بالهزيمة وإقرارها بها ونشر ذلك على العالم. جربناهم طولة ما عرفناهم 50 عام ما يعترفون بالهزيمة أبدا، لأنهم أصحاب مبدأ مذهب بلشفي لا يعرفون الهزيمة، وإن انكسروا ما يقولون. ولكن هنا قلب الله قلوبهم واعترفوا لتكون آية من آيات الله. هذا النصر يضيع وسوف يضيع، لأننا كما تعرفوننا الذين يقاتلون ويجاهدون قلوبهم ممزقة مفرقة، ونحن من ورائهم مثل ذلك بأضعاف، فكيف يتم الخير؟ وما هو الحيلة؟ ما هو السبب؟ كيف نسلم؟ عدنا من حيث بدأنا، إذا أسلمنا طابت سرائرنا، طابت نفوسنا، طابت أخلاقنا، عرفنا الطريق إلى ربنا، أهان كل شيء عنا، وأمكننا أن نكون أمة واحدة. لكن ما دامت أمراض الجهل هي التي تفرق ولا تجمع، البعد عن الله. على كل حال نستغفر الله لنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات، لأن الخطاب عام، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، والنفي الخروج، من نفر إذا حركه متحرك ودفعه. إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ما قيمة الحياة الدنيا في الآخرة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرب دمه، لا قيمة لها بالمرة. كيف نعتاض عن الآخرة بالدنيا الفانية الزائلة؟ قال وقوله ويذكر عن ابن عباس، هذا الشيخ دائما يتبرع بشرح المفردات لأنه عجمي وأحب العربية وبلغ فيها مبلغا وشأوا بعيدا، ويدلك على ذلك ما وجد كلمة إلا ويشرحها. يروي عن ابن عباس قال: في ثبات يعني سرايا متفرقين، ليس جيش واحد فيه مليون واحد، 150 و6000 و10000 هذا أفسى أكثر نفع من تعبئة واحدة. قال يقال أحد الثبات ثوبة، ثوبة وثبات جماعة وجماعات. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة، كانت الهجرة فريضة الله على أهل مكة، فكل من أسلم في مكة يجب عليه أن يلتحق برسول الله بالمدينة. تبهتم؟ والذين في ديار غير مكة أيضا يجب أن يلتحقوا بالمدينة لتقوية سواد جيش رسول الله وكثرة عدته ورجاله، ولأنهم إذا بقوا في تلك البلاد وحولهم المشركون يعذبونهم يضطهدونهم يمنعونهم من عبادة الله يمنعونهم من ذكر الله، فلا يحل لهم المقام أبدا، يجب أن يهاجروا. فلما تكونت الدولة بالمدينة وقويت شوكتها وفتح الله على رسوله والمؤمنين مكة عاصمة الكفر، يومئذ أصبحت البلاد الأخرى تابعة، فما بقي هناك من يؤذي المؤمنين أو يتعرض لهم بالسوء في داخل الجزيرة. فنسخ الرسول ذلك الواجب بقول لا هجرة بعد الفتح، أي المعروف لكم فتح مكة. ما إن فتح الله مكة حتى أصبحت الوفود تتوالى، في السنة التاسعة عشرات الوفود يسلمون أنفسهم للرسول ويدخلون في دين الله ويحملون الرسالة إلى ديارهم. انتهت شوكة الشرك وتحطمت، لا هجر بعد الفتح. ولكن ما الذي بقي؟ بقي الجهاد والنية، فمن استطاع الجهاد فالجهاد باقي، كان عاجزا عن الجهاد فالنية، فليصحح نيته، وأنه لو نادى إمام المسلمين وكان يومها سليم البدن أو كثير المال لأسهم وشارك. النية. فهنا يا معاشر المستمعين، كلمة الهجرة كلمة غالية وثمينة، وقد عرفتم أنه لا يحل لمؤمن يقيم في دار يمنع فيها من عبادة الله، في أي بلد تعجز عن عبادة الله ويحال بينك وبينها إلا ووجبت عليك الهجرة إلى بلد تعبد فيه الله عز وجل. لما؟ لأن علة وجودك هي العبادة، أنت مخلوق للعبادة، أليس كذلك؟ فإذا تعطل هذا الغرض لا يحل البقاء. فمن كان في أمريكا، في اليابان، في الهند، في الصين، في أي مكان، ويمكن أن يعبد الله بحرية ولا يخاف ولا يضطهد، يقيم بين الكافرين. لكن إذا كانت إقامته تمنعه من أن يعبد الله، من أن يتقرب إلى الله، ففي هذه الحال وجبت الهجرة إلى مكان ليس معين، المدينة أو مكة، إلى مكان يمكن أن يعبد الله فيه. هذه الهجرة باقية ببقايا الإسلام، والعلة واضحة في أذهان السامعين. أنت تعيش في قرية ما تستطيع أن تحفظ مالك ولا عرضك ولا جسمك، ما تقوى، تودع، يجب أن تهاجر، لا يحلك أن تهان أو نضيع دينك وعرضك. فأنت ولي الله، اذهب إلى جماعة